هل يجوز أن نكفر الخوارج والروافض؟ علي رضي الله عنه يقول في الخوارج من الكفر فرون، وأما الروافض فقد تقدم التفصيل بارك الله فيك. من قال إن قرآننا ناقص، أو قال إن جبريل خان الرسالة وأنها كانت لعلي بن أبي طالب، أو يعني أدعى أن عليا يعلم الغيب، أو أن عليا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو أن عليا كما قال قائلهم، وهذا الذي سأذكره في كتاب سلوني قبل أن تفقدوني، شأن علي أهلك عادا وثمود بدواهيه، نعم، سلم موسى فوق طور إذ يناديه، علي هو الذي أهلك عادا عن الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا. فالذي يبلغ به إلى هذا الحد يكون كافرا. أما شخص مثلا يسب أبا بكر وعمر هو مرتكب لجريمة وكبيرة ومختلف في كفره بين أهل السنة أنفسهم، أنا الذي يظهر لي أنه لا يبلغ إلى حد الكفر، والله أعلم. هل تصح الصلاة خلفه؟ تقدم التحذير من الصلاة خلف المبتدع، وأما إذا يعني لم يجد إلا ذلك المبتدع فلا يذهب ويصلي في بيته ولا يصلي في زاوية من المسجد. نعم، وحده.